بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال المصنف رحمه الله تعالى يبحث فيما يتعلق بأسماء الباري جل وعلا، وهذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان بالله جل في علاه. عرفنا أن أركان الإيمان ست، أولها الإيمان بالله، هذا يتضمن أربعة أركان: الركن الأول الإيمان بوجوده جل وعلا، والركن الثاني الإيمان بألوهيته جل وعلا، الركن الثالث الإيمان بربوبيته جل وعلا، وهذه مرة التفصيل فيها فيما ذكره من أسئلة وأجوبة، والرابع هو الإيمان بأسمائه جل وعلا. فبين أولا حقيقة الأسماء والصفات، وأنه إفراد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ثم ذكر الدليل على هذا التركيب، وأنه ورد في ثلاثة مواضع من القرآن: ولله الأسماء الحسنى، وهذا في سورة الأعراف، وكذلك ورد في سورة الإسراء فله الأسماء الحسنى، وورد كذلك في آخر الحشر: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أو في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه ثلاثة مواضع جاء في هذا التركيب، ومفاده أن لله عز وجل أسماء، وهو الذي جل وعلا سمى نفسه كما جاء في النص الذي قرأناه سابقا. ومن حيث المعنى هذه الأسماء لها الغاية والكمال من حيث الحسن، حينئذ نأخذ القاعدة وهي أن كل أسماء الباري جل وعلا هي حسنة، فإذا كان ثم اسم خالي عن معنى حسن حينئذ لا يعتبر اسما من أسماء الباري جل وعلا. ومن هنا رد جمهور أهل العلم على ابن حزم إثبات اسم الدهري أنه من أسماء الباري جل وعلا، قالوا هذا ليس فيه معنى حسن بل هو اسم جامد، إذا كان كذلك فانتفى عنه الوصف: ولله الأسماء الحسنى. ثم ذكر أمثلة من أسماء الباري جل وعلا الواردة في القرآن، وذكر أمثلة من أسماء الباري جل وعلا الواردة في السنة. وعرفنا أن ما ذكره رحمه الله تعالى منه ما قد يسلم له، ومنه ما فيه خلاف يعرف من موضعه إذا توسعت إن شاء الله تعالى. نعم. سؤال: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ جواب: هي على ثلاثة أنواع: دلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما. سؤال: ما مثال ذلك؟ جواب: مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة، وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، وهكذا سائر أسمائه، وذلك بخلاف المخلوق فقد يسمى حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، وأسدا وحنظلة وعلقمة وليس كذلك. فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. انتقل إلى بحث من مباحث الأسماء والصفات، وهو ما يتعلق بأسمائه جل وعلا، فقال: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ وهذا أراد به الإشارة إلى أنواع الدلالة الثلاث: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. والمراد بدلالة المطابقة أن يدل اللفظ على جميع معناه، دلالة اللفظ على تمام ما وضع له في لسان العرب. ودلالة التضمن، وهذا إنما يكون في المعاني المركبة، بمعنى أن يكون مدلول اللفظ شيئين فأكثر، ودلالة الالتزام أن يدل اللفظ على معنى خارج عن المعنى الذي وضع له اللفظ في لسان العرب. وإذا تقرر ذلك، وهذا قد يصعب على بعض طلاب العلم، لكن مع في المستقبل قد يأتي التفصيل فيما يتعلق بهذه الدلالات. فدلالة أسماء الباري جل وعلا تستعمل فيها الدلالات الثلاث، فكل اسم لله جل وعلا فهو يدل على شيئين، جميع الأسماء هذا مطرد، يدل على الذات ويدل على صفة اتصفت بها الذات. الرحمن يدل على شيئين، على الذات المسمى ويدل على صفة الرحمة، والغفور يدل على شيئين، على الذات التي هي المسمى وعلى صفة المغفرة، والعزيز يدل على شيئين، على الذات وهي المسمى ويدل على العزة وهي صفة له، وقس ذلك في جميع أسماء الباري جل وعلا، فهو يدل على شيئين. فإذا أطلق لفظ الرحمن وأريد به الذات والصفة معا قيل اللفظ دل على مسماه مطابقة، على الذات والرحمة معا. فإذا أطلقت اسم الرحمن وأريد به الذات والرحمة سميت الدلالة هنا دلالة مطابقة. وقد يراد باللفظ على جهة التفصيل قد يراد به أحد الشيئين، إما الذات وإما الصفة. فإذا أردت بالرحمن الصفة فقط دون الذات فالدلالة دلالة تضمن، لأن اللفظ استعمل في بعض معناه وليس في جميع معناه، جميع المعنى هو الذات والرحمة معا، هذا جميع المعنى. قد يطلق اللفظ ويراد به جميع المعنى الذات والرحمة معا، وقد يطلق اللفظ ويراد أحد المعاني التي وضع لها اللفظ، إما الذات فقط وإما الرحمة فقط. فإذا كان كذلك حينئذ يقال هنا استعمل اللفظ في بعض معانيه وتكون الدلالة دلالة تضمن. وقد يراد من لفظ الرحمن ما هو خارج عن مسماه، يعني سائر الصفات كالحياة والقيومية ونحو ذلك، هذا يسمى دلالة التزام. إذا أريد باللفظ جميع المعنى الذات والرحمة معا دلالة مطابقة، إذا أريد به بعض المعنيين إما الذات فقط دون الرحمة فهو دلالة تضمن، أو الرحمة فقط دون الذات فهو دلالة تضمن، أو صفة أخرى ليس صفة الرحمة فهو دلالة التزام. قال هنا والمصنف رحمه الله تعالى لم يجر على هذا التفصيل، وإنما في كلامه شيء من النظر. قال هي على ثلاثة أنواع، دلالتها على الذات مطابقة، وليس الأمر كذلك، فالدلالة على الذات والصفة معا مطابقة، ودلالته على الصفات المشتقة منها تضمنا، أي الصفة وحدها أو على الذات وحدها، ودلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما، يعني على صفات أخرى. مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة، هذا في نظر، بل يدل عليه ماذا؟ تضمنا، يدل على الذات فقط تضمنا، وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، وهذا فيه نظر كذلك، بل الصواب أنه ماذا؟ وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، أو كذلك نعم، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، وهكذا سائر أسمائه. يعني الرحمن إذا دل على الذات والرحمة معا فهذه دلالة مطابقة، إذا دل على الذات فقط دون الرحمة فهي دلالة تضمن، إذا أريد به الرحمة فقط دون الذات فهي تضمن، إذا أريد به الحياة لأنه لا يتصف بالرحمة إلا من كان حيا حينئذ يسمى ماذا؟ التزاما. قال وذلك بخلاف المخلوق فقد يسمى حكيما وهو جاهل، وقال عليما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو ذليل إلى آخره. فالمراد أن أسماء الباري جل وعلا وافقت المسمى، أو العليم وهو كذلك، أو الحكيم وهو كذلك إلى آخره. فكل لفظ مشتق دعا دل على ما اشتق منه ذلك اللفظ بخلاف المخلوق، فقد يوصف بالاشتقاق لكنه لا يدل على المعنى، ويكون ماذا؟ ويسمى حكيما وليس بالحكيم. نعم. سؤال: على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ جواب: هي على 4 أقسام. الأول: الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له، كقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك، ولم يأتي هو قط تبعا لغيره من الأسماء. الثاني: ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات، سواء عنده سرها وعلانيتها، واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليلها، واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك. الثالث: ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك. الرابع: ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام. أراد تقسيما آخر غير التقسيم السابق، فقال: على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ وليس المراد بالتضمن هنا دلالة التضمن الصلاحية، وإنما أراد به من حيث الشمول، بمعنى أن من أسماء الباري ما يختص مدلوله، ومن أسمائه ما يشمل أنواعا من الصفات. أراد بهذا الاعتبار أن يقسم الأسماء إلى 4 أقسام. قال: إذن قول من جهة التضمن المراد هنا بالمعنى اللغوي وهو الشمول، وليس المراد به دلالة التضمن المصطلح عليها. وذكر 4 أقسام. القسم الأول: الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى، وعلى المشهور عند أهل العلم ليس له إلا مثال واحد وهو الله. الله علم على الباري جل وعلا، وعلى قول أهل الحق أنه مشتق، وحينئذ يكون دالا على ذات وصفة. الذات هي المسمى والصفة هي الألوهية، فأنه مألوها جل وعلا. قالوا: الله ذو العبودية، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وحينئذ تضمن جميع أسماء الباري جل وعلا. ولذلك قال: ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له، بمعنى أنه يقع متبوعا ولا يقع تابعا. المراد بالصفات في قوله: جميع صفات له، أي تكون نعوتا. المراد به النعت للصلاح عند النحاة والصفة للصلاحية عند النحاة. ولذلك يقال كما في قوله جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور. الله جاء متبوعا، الخالق جاء تابعا، ولا يصح أن يقال الخالق الله. لماذا؟ لأن الأعم لا يوصف به الأخص، وحينئذ الخالق داخل في مسمى الله، فلا يصح أن يقع لفظ الدلالة الله نعتا لأي اسم من أسمائه جل وعلا. ولذلك لم يرد في القرآن إلا متبوعا ولم يرد تابعا البتة، بل يأتي في مفتتح الكلام: قال الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك، ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. وأما قول جل وعلا في سورة إبراهيم: إلى صراط العزيز الحميد الله، فهذا بدل وليس بصفة، اعتبر بدلا مما قبله. وقرئ في السبع: إلى صراط العزيز الحميد الله بالرفع، إذا كان مرفوعا حينئذ انفصل عما قبله. إذن القسم الأول: الاسم العالم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، وهذا حصر من المصنف رحمه الله تعالى. زاد بعضهم لفظ الصمد، لفظ الصمد الله الصمد، أو من أسمائه جل وعلا، قيل معناه السيد الكامل، فهذا الاسم ترجع إليه جميع أسماء الله تعالى، وزاد بعضهم العلي، هذه ثلاثة أسماء قيل إنها متضمنة لجميع معاني الأسماء الحسنى. النوع الثاني ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل، والمراد به أنه لا يدل إلا على شيء واحد، وهو ما يسمى به بصفة الذات، سيجعل الصفات على قسمين، من ما هو صفة ذات ومن ما هو صفة فعل. والأسماء قد تدل على صفات ذاتية وقد تدل على صفات فعلية. القسم الثاني ما يتضمن، يعني اسم علم يتضمن ويشتمل على صفة ذات الله عز وجل، وهي الصفة الإلهية التي لم يزل الله متصفا بها أبدا وأزلا، يعني لا ينفك عنها بحال من الأحوال، ولا تتعلق بمشيئته جل وعلا كالحياة، هذه صفة ذات اتصف الباري جل وعلا لا ينفك عنها البتة، كذلك السمع والبصر لا ينفك عنها الباري جل وعلا، تسمى هذه الصفات صفات ذات، صفات ذات لم يزل ولا يزال متصفا بها ولا تتعلق بمشيئته جل وعلا، بخلاف صفات الأفعال وهي المتعلقة بمشيئته جل وعلا، هو متصف بها أزلا وأبدا باعتبار النوع، وأما باعتبار الآحاد فقد تقع في وقت دون وقت كالخلق، الله عز وجل يخلق في وقت دون وقت، وكذلك النزول ينزل في وقت دون وقت، حينئذ هذه تسمى صفات أفعال لأنها متعلقة بمشيئته جل وعلا، وهذا باعتبار النوع هي أزلية، وباعتبار الآحاد هي حادثة. ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع، السميع قلنا هذا علم على الباري جل وعلا، دل على ذات وصفة، ما هي هذه الصفة؟ السمع، السمع صفة ذات أم صفة فعل؟ صفة ذات، لم يزل ولا يزال متصفا بها، يعني لا ينفك عنها في حال من الأحوال. قال فاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات، سواء عنده سرها وعلانيتها، يعني يستوي سرها وعلانيتها، واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات، سواء دقيقها وجليلها، واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وكذلك اسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما. فالسمع صفة ذات، والبصر صفة ذات، والعلم صفة ذات، والقدرة صفة ذات، إذن هذه لا تتعلق بالمشيئة، فهو متصف بها أزلا وأبدا، قد دل عليها بعض أسمائه جل وعلا. النوع الثالث ما يتضمن صفة فعل، يعني عالم يتضمن صفة فعل، وهي الصفة الإلهية التي يوصف الله بها بقدمها نوعا وحدوثها أحادا، أزليتها نوعا وحدوثها أحادا، كالخالق، خالق من أسمائه جل وعلا، دل على صفة الخلق، الخلق باعتبار النوع، كون الباري جل وعلا متصف بصفة الخلق هي أزلية، وباعتبار الأحاد يعني يقع ولا يقع هذا يعتبر حادثا، وكذلك الرزق الذي دل عليه اسمه الرازق أو الرزاق، والبارئ البر والتصوير وغير ذلك. إذن هذه أسماء متضمنة لصفات فعل أي متعلقة بمشيئته جل وعلا. الرابع ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام، كذلك السبوح، وهي دالة على النفي، المراد هنا أن من أسمائه جل وعلا ما يستلزم من حيث المعنى نفيا، وهو نفي النقائص والعيوب عنه جل وعلا. إذن من أسمائه، إن شئت تقول أسماء الباري جل وعلا على قسمين، منها ما يقتضي الثبوت ومنها ما يقتضي النفي، يعني المراد بالنفي هنا ما يدل على التنزه والتقدس ونفي العيوب، ولذلك خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال أسماء على نوعين، وهو أولى مما ذكره عن جهة الأقسام الأربعة، ما دل على إثبات الكمالات أو نفي النقائص والآفات، هذان نوعان، الثاني ما دل على صفة فعل أو على صفة ذات، حينئذ انتظمت الأربعة هذان النوعان وهذان النوعان انتظمت الأقسام الأربعة. نعم. سؤال: كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ جواب: منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك، ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل ونحو ذلك، فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل على كل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السنة. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، لم يطلق في القرآن إلا مع تعلقه، كقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها، كقوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام. فما أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ أراد بذلك الإشارة إلى أن أسماء الباري جل وعلا على قسمين، هذا باعتبار الإفراد والاقتران. الأول الأسماء المفردة التي تطلق هكذا إفرادا، كالخالق المصور البارئ إلى آخره. النوع الثاني الأسماء المقترنة، بمعنى أنه لا يصح إفراد أحدهما عن الآخر، بل لا بد من اقترانهما معا. قال: منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما يتضمن صفة الكمال بأي إطلاق كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك، حينئذ لا يستلزم أن تكون مقترنة. الثاني: منها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا، بمعنى أنه لا يتم الكمال إلا بذكر مقابله، كالضار النافع. الضار النافع اسمان على ما ذهب إليه المصنف، اسمان للباري جل وعلا، لا يصح أن يقال الضار فيسكت، ولا يصح أن يقال النافع فيسكت، فلا بد من ماذا؟ من الجمع بينهما. هذا يسمى الأسماء المقترنة التي لم تذكر في الكتاب والسنة إلا باقتران كل منهما بالآخر، إذا أفرد أحد الاسمين أوهم نقصا، ومثل لذلك بقوله: الضار النافع، الخافض الرافع، المعطي المانع، المعز المذل. وهذا قد ورد بعضها في حديث عد الأسماء وهو ضعيف، لذلك لم يثبت من هذه الأربعة شيء البتة، إنما الذي ثبت في المقابل هو القابض الباسط، كما في حديث: إن الله المسعر الرازق القابض الباسط، وما عداه في المقابل لم ينكر منه شيء البتة. قال: فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل، كل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السنة. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، كذلك المنتقم لم يرد من أسمائه جل وعلا على الصحيح، وإنما جاء كما ذكره مع متعلقه: إن من المجرمين منتقمون، جاء بالجمع في مقابلة المجرمين، أو بإضافة ذو إلى صفة المشتق منها، كقوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام. لا يستعمل المنتقم إلا بهذين الاستعمالين: إن من المجرمين منتقمون، فقيد الانتقام بكونه من المجرمين، وكذلك بقوله ذو انتقام، يعني بذو التي بمعنى صاحب، وأضيف إلى المصدر الذي هو الانتقام. حاصل ما ذكره أن أسماء الباري جل وعلا على قسمين: منها ما يطلق مفردا سواء أطلق مع غيره أو لا، والثاني ما لا يستعمل إلا مقترنا بغيره، ولكن بشرط إذا أفرد أحدهما عن الآخر أوهم نقصا، وأما إذا كان لا يوهم نقصا فلا إشكال فيه. سؤال: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ جواب: مثل قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولتصنع على عيني أبصر به وأسمع إنني معكما أسمع وأرى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وكلم الله موسى تكليما وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين غير ذلك. أشار رحمه الله تعالى إلى أن صفات الذات هذه موجودة ومأخوذة من آيات وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قسم أهل العلم الصفات إلى ذاتية وفعلية باعتبار الاستقراء والتتبع، وإذا كان الأمر كذلك فلا مشاحة في الاصطلاح بأن يقال ذاتية أو يقال فعلية. وكما عرفنا أن الفرق بينهما أن الذاتية مردها إلى الذات بحيث لا تنفك عنها في حال من الأحوال ولا تتعلق به بالمشيئة، بخلاف الصفة الذاتية فمردها إلى مشيئة الله عز وجل قد تقع وقد لا تقع باعتبار الآحاد. من الأمثلة على صفات الذات من الكتاب قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فيه إثبات اليدين لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية الخبرية التي مردها إلى السمع فحسب، ثم هما اثنتان كما هو محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، فنثبت اليدين على حسب معناهما اللغوي المتبادر ثم ننفي المماثلة عن الخلق والتكييف. وقول كل شيء هالك إلا وجهه، فيه إثبات الوجه لله عز وجل على الوصف اللائق به جل وعلا، وكذلك الآية التي تليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولتصنع على عيني، فيه إثبات العين لله عز وجل، وهما اثنتان كما هو محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. وقوله أبصر به وأسمع، فيه إثبات صفتين من صفات الذات وهما البصر والسمع. إنني معكما أسمع وأرى، كذلك الرؤية والسمع. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فيه إثبات العلم وصفة ذات. وكلم الله موسى تكليما، فيه إثبات صفة الكلام وكلامه جل وعلا بحرف وصوت كما هو مقرر. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، النداء نوع من الكلام، فيه إثبات الكلام وفيه إثبات نوع من الكلام وهو النداء أو معلوم. وناداهما ربهما آية، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذه آيات تدل على إثبات صفات الذات على ما قرره أهل العلم من إثباتها من حيث اللفظ ومن حيث ما دلت عليه من المعاني. ثم ذكر اليدين بالتثنية وكذلك العينين، ذكر العينين بالتثنية هو محل إجماع. نعم. سؤال: ما مثال صفات الذات من السنة؟ جواب: كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الدجال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه الحديث. وفي حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي الحديث. وفي حديث البعث يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك الحديث. وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك ما لا يحصى. لما ذكر أمثلة من كتاب تتعلق بإثبات صفات الذات ذكر ذلك من السنة كقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم حديث أبي موسى الأشعري: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والشاهد بقوله سبحات وجهه بإثبات الوجه من السنة، المراد بالسبحات بهاء وجهه ونوره وضيائه. وقول حجابه النور، فالله نور في ذاته كما هو معلوم، صفة النور صفة ذاتية، والنور قد يقع صفة ذات وقد يقع صفة فعل. حديث الثاني في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها، أي لا ينقصها، لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار. الشاهد في قوله يمين الله، قوله فيما يقابل وبيده الأخرى الفيض، وهو الإحسان والعطاء والقبض، يرفع ويخفض، وأكثر الروايات على القبض. فالشاهد في قوله في أول الحديث يمين الله، وفي آخره وبيده الأخرى، وجاء في لفظ وأما الشمال، وهي محل خلاف بين أهل العلم في إثباتها ونفيها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم بحديث الدجال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وفيه إثبات العينين. ومن هنا احتج أهل العلم بهذا الحديث على أن العين مثنى وليست هي بعين واحدة، لأن العرب لا تعرف من العور إلا ما كان مثنى العين وفي إحداهما عطل، وإذا لم يكن كذلك فلا يسمى عورا في لسان العرب. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، يعني الدجال أعور العينين هي مطموسة. وكذلك في حديث الاستخارة قال فيه: بعلمك وبقدرتك، وفي آخره كذلك: أقدر وتعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. والقرب عند أهل العلم فيه خلاف، هل هو كالمعية أم لا، فيه تفصيل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، والحديث ضعيف. وكذلك حديث البعث يقول الله تعالى: يا آدم، فيناديه، وفي إثبات صفة الكلام. وكذلك في المواقف في يوم القيامة ينادي الله عز وجل بعض عباده ويكلمهم، وكذلك كلامه لأهل الجنة، وفي إثبات صفة الكلام لله عز وجل على الوصف اللائق به. نعم. سؤال: ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ جواب: مثال قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وقوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وقوله تعالى: إن الله يغفر ما يشاء وغير إن الله يفعل ما يشاء وغيرها من الآيات. هذا النوع الثاني وهو صفات الأفعال، قلنا مرده إلى المشيئة، وكذلك لها أمثلة من الكتاب، أمثلة من السنة. من الكتاب قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، وفسره بعض أهل العلم بالعلو والارتفاع. الله عز وجل يوصف بالعلو المطلق ويوصف بالعلو الخاص. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فيه إثبات الإتيان. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فيه إثبات القبض. وكذلك: والسماوات مطويات، فيه إثبات الطي، وفيه إثبات اليمين لكنها متعلقة بما سبق. وقوله: لما خلقت بيدي، إثبات الخلق صفة فعل. وكتبنا له، به إثبات صفة الكتابة. فلما تجلى ربه للجبل، التجلي وهو الظهور، إن الله يفعل ما يشاء، فيه الفعل والمشيئة. هذه كلها صفات أفعال متعلقة بمشيئته جل وعلا، بمعنى أنها تكون في وقت دون وقت، فهي أزلية باعتبار النوع، حادثة باعتبار الآحاد. نعم. سؤال: ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ جواب: مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، الحديث. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الشفاعة: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، الحديث. ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان لا الصورة فافهم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، الحديث. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي حديث احتجاج آدم وموسى فقال آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيدي. فكلامه تعالى ويده صفة ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل معا، وخطه التوراة صفة فعل. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، الحديث. وغيرها كثير. ذكر كذلك أمثلة من السنة بما يتعلق بورود صفات الأفعال. أورد الحديث المشهور المتواتر قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة، حديث فيه إثبات النزول لله عز وجل على ما يليق به جل وعلا. وكذلك في حديث الشفاعة: فيأتيهم الله في صورته، فيه إثبات الإتيان. ولذلك قال المصنف: ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان لا الصورة فافهم، لأن الصورة صفة ذاته، وهو أراد أن يثبت مثالا لصفة الفعل، فأورد حديثا فيه مثالان. المثال الأول: فيأتيهم الله، صفة فعل في صورته وهي صفة ذاته. كذلك قول صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض يوم القيامة، إن الله يقبض يوم القيامة الأرض، الحديث، فيه صفة القبض. وقول صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق، فيه صفة الخلق. وقول كتب بيده، هذا الحديث في الصحيحين ولكن ليس فيه كتب بيده، وهي زيادة شاذة، رواه الترمذي. والمحفوظ في الحديث: لما خلق الله الخلق كتب على نفسه، وليس فيه كتب بيده. قال في حديث احتجاج آدم وموسى فقال آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه، هذه صفة ذات، وخط لك التوراة بيده، خط بمعنى الكتابة وهي صفة فعل. فكلامه تعالى ويده صفة ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل معا، وخطه التوراة صفة فعل. قوله تكلمه صفة ذات وفعل معا، مراد به ماذا؟ حدوث أحاد. فالله عز وجل متصف بصفة الكلام، فباعتبار النوع هو صفة ذات، وباعتبار الأحاد هو صفة فعل، لأن الله تعالى متصف بصفة الكلام تكلم أو لا. ثم إذا تكلم جل وعلا إنما تكلمه متعلق بمشيئته، وقد يشاء في مكان أو موضع أو زمن أن يتكلم، وقد يشاء في موضع أن يسكت، السكوت ثابت للباري جل وعلا. إذن كلامه تعالى ويده صفتا ذاته، وتكلمه أي بحدوث أحاده صفة ذات وفعل معا بالاعتبارين السابقين، وخطه التوراة صفة فعل لأنه بمعنى الكتابة. وقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب، حديث، فيه إثبات صفة البسط وهي صفة فعل. إذن ذكر لك صفات الذات في الكتاب والسنة، وذكر لك كذلك صفات الفعل في الكتاب والسنة. فقول أئمة السنة أن التقسيم إلى صفات ذاتية وفعلية لم يخرج عما استقرأوه من الكتاب والسنة، ولكل أمثلة من النوعين. نعم. سؤال: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ جواب: لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا، كقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، نسوا الله فنسيهم. ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذلك لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، ولا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم؟ من المسائل المتعلقة بأسماء الباري جل وعلا وذلك أفعاله: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ عرفنا أن الأسماء كلها توقيفية، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن يشتق من الأفعال أسماء. فورد: الرحمن على العرش استوى على جهة الفعل، فهل يصح أن يقال الله المستوي؟ لم يرد المستوي. هل نشتق من استوى المستوي؟ الجواب لا. وجاء قوله: ينزل ربنا حديث، هل يصح أن يشتق فيقال من أسماء الباري جل وعلا النازل؟ يقول: النازل لم يرد، وإنما جاء ما ينزل. حينئذ لا يشتق من الأفعال أسماء، هذا هو الصحيح وعليه إجماع السلف، فلا ينظر إلى اختلاف المتأخرين. قال: لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، أي مردها إلى التوقيف والسماع، نصوص الوحيين كتابا وسنة، لا يسمى جل وعلا إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فالأصل فيه التحريم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، فدل ذلك على أن كل ما لا تعلمه فلا يجوز لمسلم أن يتكلم فيه، والله تعالى بأسمائه وصفاته غيب، فلم يطلعك إلا على ما أطلعك في الكتاب والسنة، وما عدا ذلك والأصل فيه الوقف. ثم قال: وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، بمعنى أن المدح والكمال يتعلق بأسمائه جل وعلا، وكذلك يتعلق بأفعاله، كل ما أسند إلى الباري جل وعلا علما وصفة فهو لكماله جل وعلا، ولله المثل الأعلى. ولكن ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء، ثم فصل ذلك: بل منها ما وصف به نفسه مطلقا، يعني أخبر عن نفسه ولم يقيده بمقابل، كقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هذا أربعة أفعال: خلقكم وفيه صفة الخلق، رزقكم وفيه صفة الرزق، يميتكم وفيه صفة الإماتة، يحييكم وفيه صفة الإحياء. لكن منها ما جاء مشتقا منه اسمه كالخالق من أسمائه جل وعلا، فخلقكم والخالق، الخالق لم يؤخذ من الفعل، وإنما لكون الباري جل وعلا قد سمى نفسه بهذا الاسم فنسميه جل وعلا به. وأما رزقكم فكذلك كالخالق، وأما يميتكم فليس عندنا المميت وليس عندنا المحيي، ليس من أسمائه جل وعلا. وأما الرازق الخالق هذا قد ثبت على جهة الاستقلال. قال: وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. المحيي المميت المدبر هذه ليست أسماء، وإن ذكرها المصنفون على أنها أسماء، فالصواب أن الخالق والرازق هو الذي يعد من الأسماء. قال: ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، بمعنى أنها جاءت مطلقة على الباري فأخبر بها عن نفسه، ولكن لا على جهة الإطلاق وإنما قيدها، فقال تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. إذن هو يخادع من خادعه، حينئذ يجب إذا أطلقنا هذا الوصف أن نقيده بمقابله، ولا نقول الله عز وجل يخادع ونسكت، وإنما نقول يخادع بمن يخادعه. وكذلك قوله: ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا ومكر الله. إذن من صفاته جل وعلا أنه يمكر بمن يمكر به. وكذلك نسوا الله فنسيه، والمراد بالنسيان هنا ليس الذهول بعد العلم، وإنما المراد بالنسيان الترك، ولأن من إطلاق النسيان، النسيان في لسان العرب إطلاق بمعنيين: الذهول بعد علم كالنسيان الطارئ، تحفظ معلومة ثم تنساها، وليس هذا المراد به في هذا النص. ويأتي النسيان بمعنى الترك، نسيته بمعنى تركته، وهذا المراد به في هذا النص. قال: ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ هكذا مطلقة، لأنها ما جاءت هكذا في القرآن، وإنما جاءت مقيدة بماذا؟ يمكر بمن مكر به، ويخادع من خادعه، وهكذا. وكذلك لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم. إذن أفعال الله عز وجل على نوعين: أفعال مطلقة وهي التي لم تعلق بمقابل، الثاني الأفعال المقيدة وهي التي علقت بمقابل، والمطلقة كمال على كل حال، والمقيدة فهي كمال فيما قيدت به فحسب، وأما الإطلاق فلا يجوز، فلا نقول يخادع ويمكر وينسى، وإنما نقول ماذا؟ نسي من ينسى، ويخادع من يخادعه إلى آخره. سؤال: ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى، وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ جواب: يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها، وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه: علو فوقيته تعالى على عرشه، عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منهم خافية. وعلو قهره فلا مغالب له، ولا منازع، ولا مضاد، ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه تحت تصرفه وقهره، لا خروج له من قبضته. وعلو شأنه فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى. وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. تعرض رحمه الله تعالى لمسألة العلو، لأن من المسائل والأصول التي وقع فيها نزاع، وأهل السنة والجماعة لهم موقف من المخالف في هذه المسألة، وهي ما يتعلق باسمه العلي. قال: ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى؟ هذا ليس اسما مركبا، لكن من أسمائه جل وعلا العلي، ومن أسمائه الأعلى، وما في معناه، يعني ما يدل عليه اسمه العلي والأعلى، كالظاهر ومر معنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس فوقه شيء، والقاهر قاهر فوق عباده كما جاء في القرآن المتعالي. هذه الأسماء الخمسة تدل على اتصاف الباري جل وعلا بصفة العلو. قال: يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه، يعني إثبات العلو بأقسامه الثلاثة: علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. علو القهر والشأن هذا اتفقت عليه الأمة، يعني لم ينازع فيه أحد البت، وإنما وقع نزاع عند البدعة في علو الذات، وهو أن الباري جل وعلا عال على جميع خلقه، مستو على عرشه سواء يليق بجلاله. فالاستواء على العرش علو خاص، وعلوه جل وعلا على العرش وعلى جميع المخلوقات علو عام، علو عام. قال: وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه، علو فوقيته تعالى على عرشه، والمراد علو الفوقية هنا علو الذات على عرشه عال على جميع خلقه، هكذا قال في السنة والجماعة. فثم علوان: علو خاص هذا كائن على العرش، الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، إذن هذا علو خاص. ثم علو على جميع المخلوقات، هذا علو مطلق، وهو الذي عناه بقوله علو فوقيته تعالى على عرشه عال على جميع خلقه، بائن منهم أي منفصل جل وعلا، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه منهم خافية. فهو جل وعلا مستو على عرشه مع خلقه بعلمه، هكذا قال في السنة والجماعة. فهو جل وعلا بائن من خلقه مستو على عرشه وعلمه في كل مكان، علمه جل وعلا في كل مكان. الثاني علو قهره، وهو الذي دل عليه قوله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. وفسره المصنف بعلو القهر هنا، فسره بقوله: فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، دليل لعزته، مستكين لكبريائه تحت تصرفه وقهره، لا خروج له من قبضته. فكل مخلوق فهو مقهور لله عز وجل، لا ينازع الباري جل وعلا في شيء من الأشياء. وعلو الشأن المراد به علو القدر والصفات الكمال، فله جل وعلا العلو المطلق في أسمائه وصفاته، فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى. فالمراد به علو القدر والصفات، علو أو كمال الصفات. قال: وجميع هذه المعاني العلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر، يعني كل منها مستلزم للآخر. فإذا قيل علو الذات استلزم علو القدر والشأن، وإذا قيل علو القهر والشأن استلزم علو الذات. نعم. سؤال: ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟ جواب: الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء وما في معناها، ومنها قوله: الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع من القرآن، ومنها قوله تعالى: أأمنتم من في السماء الآيتين، ومنها قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، ومنها قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وغير ذلك كثير. أراد أن يثبت علو الفوقية من أدلة الكتاب، ثم كذلك من أدلة السنة. عرفنا أن هذا مجمع عليه، بل ذهب بعض السلف إلى أن من أنكر علو الذات فهو كافر مرتد عن الإسلام. قال: الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، بل ذكر ابن القيم أنها تزيد على ألف دليل كلها تدل على أن الله عز وجل عال بذاته فوق جميع مخلوقاته. قال: فمن هذه الأسماء التي العليم الأعلى الظاهر القاهر المتعالي كلها تدل على صفة العلو مطلقا، ودخل فيها علو الذات وما في معناها. ومنها قوله: الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن. الرحمن عرش استوى ليست في 7 مواضع، إنما هي في موضع واحد، وإنما أراد أهل السنة أن الاستواء ذكر في 7 مواضع، أن ذكر الاستواء في 7 مواضع. هذا النص: الرحمن على العرش استوى في موضع واحد. وقوله: ثم استوى على العرش الرحمن، هذا النص بهذا التركيب جاء في 6 مواضع، 6 مواضع. أما النص الوارد هنا فهو في موضع واحد: الرحمن على العرش استوى. استوى بمعنى على وارتفع، فالاستواء بمعنى العلو والارتفاع، وهذا محل إجماع كما سيأتي ثم ألفاظ أخرى. كذلك قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أي من في العلو. فالسماء هنا بمعنى العلو، فكل شيء على فوق رأسك فهو سماء، هو سماء. أو إن شئت: أأمنتم من في السماء، أي من في العلو، من في العلو. وإن كان المراد السماء التي هي السماء المعروفة، حينئذ نجعل أل للجنس، ونجعل هنا في بمعنى على. أأمنتم من على السماوات، هكذا وجهها أهل السنة والجماعة. يخافون ربهم من فوقهم، هذا الشأن في الملائكة، حينئذ ربهم من فوقهم، أثبت الفوقية. كذلك إليه يصعد الكلم الطيب، صعود من أسفل إلى علو. تعرج الملائكة والروح إليه، العروج هو الصعود. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، من هذه الابتداء الغاية إلى هذا الانتهاء الغاية. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الرفع يكون من أسفل إلى أعلى. إذن هذه الأدلة وغيرها كثير كثير يدل على إثبات صفة العلو الذاتي لله عز وجل. سؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ جواب: أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يحكم يعلم. وهو يعلم ما أنتم عليه، وهو يعلم الملك من فوق 7 أرقعة. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها. عندكم سقط في النسخة: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله لسعد في قصة بني قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرقعة. نعم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث تعاقب الملائكة: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، الحديث. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، الحديث. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الوحي: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، الحديث. وغير ذلك كثير، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. قال: ما دليل ذلك من السنة؟ أو كذلك كثير كأدلة القرآن. قال: منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: سمي بذلك لذكر الملائكة فيه، بهذا الاسم جمع وعل أو تيس الجبل، والحديث لا يثبت ضعيف، وإنما احتج بها للسنة والجماعة لأنه صريح. قال: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. الله عز وجل متصف بصفة العلو الخاص فوق العرش، وهو كذلك متصف بصفة العلو المطلق فوق جميع المخلوقات، وعلمه جل وعلا في كل مكان لا تخفى عليه خافية. وقوله لسعد في قصة بني قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، والحديث أخرجه البخاري في المغازي. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. دل ذلك على أن هذه العقيدة معروفة آنذاك، اعتقها فإنها مؤمنة، أثبت لها وصف الإيمان. وحديث المعراج، معراج النبي صلى الله عليه وسلم، عروجه من أسفل إلى علو. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألوا ما هو أعلم بهم. الحديث يعرج، هذا من جهة إلى جهة العلو. وقوله صلى الله عليه وسلم: تصدق بعدل تمرة، قال فيه: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا، لقوله: كأنه سلسلة أو سلسلة على صفوان، الصفوان والصخر. وقوله كأنه، الضمير هنا يعود إلى القول، أي صوت الله عز وجل، والتشبيه هنا للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع، هذا مراده هنا في التشبيه، كما قالوا في قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كقمري ليلة البدر. قالوا التشبيه هنا للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. وغير ذلك كثير، وقد أقر بذلك أي العلو جميع المخلوقات، لم يشذ عن ذلك إلا الجهمية، والجهمية كفار عند السلف. نعم. سؤال: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ جواب: قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها: آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ يعني ما الذي نقل عنهم فيما يتعلق بهذه الصفة؟ ويقاس عليها من حيث الجواب ما يقال في سائر الصفات، فالجواب الذي يذكر فيه ما يقابل الاستواء يقال في النزول، ويقال في غيره من الصفات. قولهم بأجمعهم دون خلاف بينهم أو محل إجماع: الاستواء غير مجهول، يعني معلوم، والمراد به المعنى اللغوي، وهذا لا ينازع فيه أحد البتة. والكيف غير معقول، يعني لا تدركه العقول، فإنما مرده إلى الله عز وجل. فإذا كان العقل لا يتصور حقيقة ذات الباري جل وعلا، فعدم إدراك تصوره أو فعدم تصوره لصفاته جل وعلا من باب أولى وأحرى، إذ القول في الصفات فرع القول في الذات. فكما أن العقل قد أثبت ذاتا لا تشبه ولا تماثل سائر الذوات، فكذلك ما يثبت لهذه الذات من الصفات. قال: والإيمان به واجب، لأنه متعلق بصفات الباري جل وعلا، وكل صفة وجب إثباتها على ما يليق به جل وعلا. والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية، وليس المراد السؤال عن معنى الصفة، إذ معنى الصفة مما يسأل عنه إلا إذا كان من متعنت فله حكمه، وأما السؤال على معاني الصفات والأسماء هذا مما درج عليه سلف الصالح. وأما البحث في الكيفيات هذه لا مجال للعقل فيها البتة. وهذا الجواب قد ورد عن عدة من السلف، اشتهر أنه ورد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر، ولكنه لم يصح عنها رضي الله تعالى عنها. وورد كذلك عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى لمن سأله كيف استوى، قال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال لسائله: فإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به فأخرج. ثالثا ربيعة شيخ مالك رحمه الله تعالى، وجوابه قريب من جواب المذكور، قال: ومن الله الرسالة. إلى هنا انتهى كلام الأئمة، والسؤال عنه بدعة. ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق يعني في الخبر والتسليم في الأمر، وهكذا قول في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها لا يدخلون العقل البتة في إدراك ما يتعلق بالكيفيات، وإنما يقولون كما قال الله عز وجل عن الراسخين في العلم آمنا به كل من عند ربنا، فكما أخبرنا جل وعلا أنه السواء وعلمنا ذلك من لسان العرب ولم يخبرنا كيف السواء، حينئذ نؤمن بالثاني كما آمنا به بالأول، إذ من العلم ما يقال فيه الله أعلم، حينئذ إذا سئل عن الكيفية تورد ما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. سؤال: ما دليل علو القهر من الكتاب؟ جواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن لعلو القهر والفوقية، وقوله تعالى: سبحانه هو الله الواحد القهار، وقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وقوله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وغير ذلك من الآيات. سؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ جواب: أدلته من السنة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، الحديث، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وغير ذلك كثير. بعدما ذكر ما يتعلق بعلو الذات أردفه بطلب أو السؤال عن الأدلة من الكتاب والسنة فيما يتعلق بعلو القهر، عرفنا أن هذا النوع متفق عليه بين أرباب البدع. قال: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: هو نص في المسألة، وهو القاهر فوق عباده. قاهر هذا من أسماء الباري جل وعلا، دل على صفة القهر، لذلك قال: هو متضمن لعلو القهر والفوقية، مستلزم له، لأن ثلاثة كما مر متلازمة. سبحانه هو الله الواحد القهار، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وكذلك قوله: وما من إله إلا الله الواحد القهار، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي مدبر لها قاهر لها. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي إلا بقوة من الله. هذا فيه ماذا؟ فيه كمال تدبيره جل وعلا وتصريفه للخلق. ثم ذكر أدلة كذلك من السنة تدل على علو القهر، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، فما من دابة إلا والله عز وجل متصرف فيها، مدبر لها، لا تخرج عن تدبيره وتصريفه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك، إلى آخره، الوجه الاستدلال كالحديث السابق. وقول صلى الله عليه وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك، الحديث، هذه الحديث كلها تدل بمعانيها على نفوذ حكم الله تعالى وتمام ملكه وتدبيره لخلقه، وأن الأمر كله بيده جل وعلا، وإن كانت لا تدل على ثبوت علو القهر استقلالا، إنما على جهة التبعية. نعم. سؤال: ما دليل علو الشأن وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ جواب: اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال وما في معناها، واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله، فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط منه،

مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمدا يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه فيشعر بأن كلمه وعمله إليه معروض عليه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هنالك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والإعزاز والقبض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفاه، وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها، ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون. لما أنهى ما يتعلق بصفة العلو بأنواعها الثلاثة وأدلتها الكتاب والسنة، أراد أن يبين معنى إحصاء أسماء الله تعالى الحسنى التي رتب فيها الحديث دخول الجنة، لله إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ما المراد بالإحصاء؟ الصواب أن يقال أنه يشتمل ثلاثة أمور: الأول حفظ ألفاظها، الثاني فهم معانيها، الثالث دعاء الله بها. هذا ما يتعلق بالإحصاء. لكن المصنف رحمه الله تعالى أورد بعض تفاسير لبعض السلف فيما يتعلق بالإحصاء، قال: قد فسر ذلك بمعان منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها، حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها، ولا يكون ذلك إلا بأن يجمع بين فهم المعنى والحفظ، ليس المراد حفظها فقط من جهة الألفاظ، وإنما يتعبد الله تعالى بها من جهة إدراك معانيها، وكذلك يثني على الباري جل وعلا بما دلت عليه، وكذلك يدعو الله تعالى بها، يقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، وهكذا. ومنها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به، بمعنى أن من أسماء الباري جل وعلا بعض المعاني التي قد يشترك فيها المخلوق مع الخالق في أصل الصفة كالرحمة. حينئذ إذا سمع العبد أن الله تعالى متصف بصفة الرحمة فيتخلق هو بصفة الرحمة، إن كان ثم فرق شاسع بين رحمة الله تعالى فهي تليق بجلاله جل وعلا وليست بمخلوقة، وبين رحمة العبد المضافة إليه فهي رحمة ناقصة من كل وجه وهي كذلك وهي مخلوقة. قال: فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به. وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع بها وعدم التحلي بصفة منها، فلا يكون متكبرا لأن الله تعالى من صفاته المتكبر، ولا يكون عظيما متعاليا على الناس لكون الله تعالى عظيما، وكذلك ما يتعلق به بالجبروت. وما كان فيه معنى الوعد كالغفور الشكور العفو الرؤوف الرحيم الجواد الكريم، فليقف منه عند الطمع والرغبة، يطمع فيما أراده الله عز وجل من ذلك الأسماء. وما فيه معنى الوعد كعزيز ذي انتقام شديد العقاب سريع الحساب، فليقف منه عند الخشية والرهبة. ثم ذكر ما يتعلق بشهود العبد إياها وإعطاؤه حقها معرفة وعبودية، بمعنى أنه يتعبد الله تعالى بأن يسير في جميع حركاته وسكناته مستحضرا لكون الباري جل وعلا عاليا على عرشه مطلع عليه، يسمع كلامه ويرى مكانه ولا تخفى عليه خافية البتة، فيستحضر ذلك كله فيورث حينئذ من المقامات التي تكون بالقلب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم ذكر أمثلة لذلك مما سمعتموه، وقوله المراسيم الإلهية يقصد به المكتوبات الإلهية، فإن المرسوم بمعنى المكتوب هي أوامر الله تعالى، فهي أوامر الله تعالى لخلقه. ثم قال فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفاه. وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره، بمعنى أنه يستحضر بقلبه دائما أن الله تعالى يسمع كلامه وكذلك يبصره. نعم. سؤال: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ جواب: ضده الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته وآياته، وهو ثلاثة أنواع. الأول: إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان. الثاني: إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. الثالث: إلحاد النفاة المعطلة، وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وأطردوا بقيتها كذلك. وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية، ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة. سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كبيرا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لما بين لك ما يتعلق به ضد توحيد العبادة توحيد الألوهية، وكذلك ضد ما يتعلق بتوحيد الربوبية، قال: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ قال: ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، وهو كذلك نوع من أنواع الشرك، وهو ثلاثة أنواع. الأول: إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا واشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان. وهذا نوع من أنواع الإلحاد، أن يشتق من أسماء الله تعالى ما يجعله اسما لمعبودات باطلة. ثاني: إلحاد المشبهة، ولو قال الممثلة، الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس، يعني أثبتوا لله عز وجل ما يدركه من شأن المخلوق، فأثبتوا لله يدا كيد المخلوق، وأثبتوا لله قدما كقدم المخلوق، وهكذا. ثالث: إلحاد النفاة المعطلة، وهم قسمان: قسم الأول معتزلة، وهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم، فقالوا رحمن رحيم، رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، فأثبتوا الألفاظ ونفوا الصفات. ويقابلهم قسم آخر هم الجهمية، وهم نفوا الأسماء والصفات معا، فنفوا العليم ونفوا ما دل عليه لفظه العليم. وهذا الفرق بين المعتزلة والجهمية في هذا الموضع فحسب. المعتزلة أثبتوا الأسماء دون ما تتضمنه من صفات، قالوا رحمن لكن بلا رحمة، عليم أثبتوا العليم لكنه بلا علم. وأما الجهمية فنفوا الاسم ما تضمنت وما تضمنه الاسم ووصفه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفه. نعم. السؤال الاخير. سؤال: هل جميع انواع التوحيد متلازمه فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ الجواب: نعم، هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياه عبادة بل مخ العبادة. صرفها لغير الله من دون الله فهذا شرك في الإلهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته. ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمع على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. بعدما بين لك أنواع التوحيد الثلاثة، قال: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة؟ بمعنى أنه إذا وجد متلازمة وجودا وعدما، بمعنى أنه إذا تحقق بواحد منها لزم منه وجود الآخر أو كذلك، وعند الانتفاء إذا انتفى أحدها انتفى الآخر. ولذلك قال: نعم، هي متلازمة وجودا وعدما. ولذلك توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وكذلك أسماء والصفات، توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزمان توحيد العبادة الألوهية، توحيد الألوهية تضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. قال: نعم، هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. يعني من صرف العبادة لغير الله تعالى، الأصل أن نحكم عليه بأنه قد وقع في الشرك الأكبر المنافي للشرك في المنافي لتوحيد الإلهية، وهو كذلك مشرك في نفس الوقت بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. بين ذلك، قال: مثال ذلك دعاء غير الله، الدعاء عبادة، صرفها لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر في الألوهية، كونه اعتقد أنه يجلب نفعا ويدفع ضرا، هذا شرك في الربوبية. كونه يسمع عن بعد، لأنه قد يدعو الولي كما يزعم عن بعد، هذا فيه شرك في صفة السمع، وهذا الذي أراده رحمه الله تعالى. قال: مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياها عبادة بل مخ العبادة. صرفها لغير الله من دون الله شرك في الإلهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك في الربوبية، لأنه تعلق بالضر والنفع، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته. ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. ومن تحقق بتوحيد الربوبية على وجه الكمال استلزم التحقق بتوحيد العبادة، فكلها متلازمة إيجادا يعني وجودا وعدما. وبهذا السؤال يكون قد ختم المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالله تعالى. ذكر أنه على أربعة أنواع: أولا الإيمان بوجوده جل وعلا، وهذا قد بينه وإن لم يفصل فيه لعدم وجود من ينازع فيه. ثم ذكر الأنواع الثلاثة من الإيمان بالله: إيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وذكر أسئلة تتعلق بذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.